والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. And those who disbelieved are allies of one another. If you do not do so, there will be fitna on earth and great corruption.